ألستم خير من ركب المطايا وأندى عند العالمين بطون راحي لكم شم الجبال من الرواسي وأعظم أعظم سيل معتلج البطاح رأى الناس البصيرة فاستقاموا وبينت المراد من الصحاح إذا ما الدهر ينطق بالفضائل فليس سواك يذكر بانشراح رأى الناس البصيرة فاستقاموا وبينت المراد من الصحاح إذا ما الدهر ينطق بالفضائل فليس سواك يذكر بانشراحي. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، شهادة حق أسأل الملك جل في علاه أن يثبتنا عليها في الحياة وعند الممات. وبعد، المنعطف الأخير والمحطة الأخيرة مع فضيلة الشيخ أبي إسحاق الحويني حفظه الله في بيت أم زرع. هنتكلم، اتكلمنا عن الزوج، اتكلمنا عن الحماة، اتكلمنا عن الابن، اتكلمنا عن البنت. بقيت محطتان مهمتان جدا الحقيقة، وهي محطة الخادمة ثم محطة حتى الكلب من حب المرأة. وهنتكلم في محطة كمان الزوج الجديد بعد أبي زرع مع فضيلة الشيخ. السلام عليكم فضيلة الشيخ. وعليكم السلام. كده حفظنا محطة الزوج الجديد ومحطة الخادمة ومحطة حتى أنها وصفت في غير الصحيح أو في غير الصحيح كلب أبي زرع. نعم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. تطرقت أم زرع إلى بقية البيت حتى وصفت الخادمة، قالت خادمة أبي زرع، فما خادمة أبي زرع؟ حتى الخادمة تقول يعني أنتم لا تعرفون شيئا عنها، وفخمت من أمرها. لا تبث حديثنا تبثيثا ولا تملأ بيتنا تعشيشا. وده أكتر حاجتين المفترض يعني تسوء الخادمة أو يعني تكون سيئة بهما إذا فعلت ضد هذين الشيئين. تنقل الكلام وأسرار البيت ما كنتش نظيفة، تترك البيت ما كنش عندها زي المزبلة. نعم، ما عندهاش إتقان لمسألة النظافة والخدمة. لا تبث حديثنا تبثيثا، يعني ما فيش عندها بث مباشر. لا، ولا يعني ولا تنث حديثنا. النث بيكون عادة في الشر، والبث يكون في الوجد. نعم، إما بالحب وإما بالحزن. نعم. فهي تقول أن أنها كتومة، عندها من الأمانة في حفظ الأسرار، كتومة. نعم، لا تنقل أسرار البيت، لأن هو الرجل أو المرأة كلاهما لا يتجمل مع المقيم في البيت. يعني النهاردة مثلا ممكن أن أتجمل لك وأنت تتجمل لي، أنا لو سئلت عنك أثني عليك تماما وعلى ورعك ودينك، وأنت كمان هتعمل كده. لو أنت سألت امرأتي أو حد سأل امرأتي وحد سأل امرأتك، ممكن من داخلها تضحك ضحكة سخرية. يعني هذا الرجل اللي أنتم بتمدحوه الكلام دوت ليس بره الله الله، لأن في البيت هي تعرف أسراره. لا يستطيع الإنسان حتى لو كان في يعني أقصى درجات التجمل أن يتجمل طيلة حياته مع امرأته، بل لابد أن تظهر عيوبه. فده المرأة الخادمة أكثر اطلاعا على هذا وهذه، على خلق الزوج، على خلق الزوج، على التربية، على الأفعال، بترصدها كويس لما يكون مقيم. بالذات لو أن يعني البيت فيه خلافات وكل واحد يحاول يستميل الخادمة إليه، فممكن يسر إليها أن أنا أعمل كذا كذا وما تقولش ستك مثلا، أو هي تقول أعمل كذا وما تقولش سيدك. فأصبحت المرأة تعرف ما لا يعرفه الزوج. وتعرف ما لا تعرفه الزوج. والكلام ده ممكن يخرج بره، تنقله في جلسات مع نساء صحابها، مع زوجها، مع حد من قريبها، وتبتدي تتسع دائرة العورات اللي خرجت من البيت. فأول شيء يعني امتدحت به المرأة أنها كتومة. بئر من الأسرار وصندوق من الأخبار لا تفشيه إطلاقا. ده حضرتك شيخنا يعني هيحتاج فكرة أنك في نصيحة أكيد توجه للخادمات في البيوت والخدم في البيوت لمسألة خطورة أنك تفشي سر البيت اللي أنت موجود فيه وأنه مش من الأمانة، مسألة أنك تخرج يعني تطلع الناس على عورات البيت اللي أتمنوك أنهم أجلسوك فيه. أيوه النبي عليه الصلاة والسلام سواء أحسن بيحصل السواء برضو مكالمة تبقى صاحب رب البيت بيتكلم في السيارة، ربة المنزل بتوصل ابنها ولا مع بنتها في مكان بتتكلم في السيارة، يبتدي ينقل هذه الكلمات والمكالمات من خلال اللي سمعه في الطريق يعني. طبعا هذا لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال المجالس بالأمانة بالأمانة، لا يحل لأحد أن يشهي شيئا كان في مجلس، وقال إذا حدث الرجل حديثا ثم التفت فهي أمانة. التفت يعني ثم التفت يعني مشي مشي يعني مش التفت دي ان انا مثلا بتكلم واقعد ابص يمين وشمال كده عشان اطمئن ان احنا لوحدينا. التفت يعني غادر المجلس. كنا قاعدين في مجلس وتكلمنا باسرار وكل واحد تفرق. ده اسمه التفات. فالتفت الرجل اي ترك المجلس، هي امانه. كلمه امانه يعني لا يحل لاحد اطلاقا ان يخون هذه الامانه. حتى انت تلاحظ في الايه يا ايها الذين امنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أمانتكم، كرر الفعل في الأمانة. ما لم يقل لا تخونوا الله ولا تخونوا الرسول ولا تخونوا أمانتكم، أما لا تخونوا الله والرسول وعند الأمانة كرر الفعل تاني. ده بقى هينسحب حضرتك في كل شيء شيخنا، يعني مثلا طبيب أنت بتتعالج عنده، في محامي مديله أوراق، طبعا طبعا في طبيب نفساني بتحكي له حاجة بالضبط. نعم يعني برضو المهنة الطب أنه يحتفظ بأسرار المريض. نعم لا يحل له أن يذكر المرض على وجه التفصيل الا لشيء قانوني معين مثلا او في مصلحه يعني او يكون في مصلحه يعني. يبقى دي اول حاجه ترصدت في هذه الخادمه انها انسانه كتومه للسر وده مريح. وده مريح طبعا. نعم. ولا تملا بيتنا تعشيشا، لا تجعل بيتنا كعش الطائر. تعشيش كعش. نعم. الطائر تعرف الطائر بيصنع بيته من الريش والحشيش والحطب والكلام ده اللي بيلاقيه. فتقول ان البيت نظيف وهي نظيفه، والخادمه اصل منصبها انها تعمل كده. وده اللي قاله النبي في الحديث صلى الله عليه وسلم، اللي هو كلكم راع وكلكم مسؤول وكلكم عن رعيته. نعم بالضبط. واتكلم والمرأة بالضبط الحديث. نعم. ابن عمر. نعم. فأنا عايز أقول ده أفضل أو أظهر صفتين في الخادمة. نعم. ما أقدرش أصف جمال الخادمة. صحيح. ولا أصف جسم الخادمة والكلام ده. ده كله ملوش محل. نعم. الكلام ده لمين؟ لزوجها. يتكلم. نعم. عن جارية أبي زرع. نعم. فجاءت بأفضل صفتين، وزي ما قلت لك هي ما طولتش أو في الوصف الأمانة والنظافة، وهم يعني رغم ما طولتش إنما حاجتين مهمين جدا جدا. هي الخادمة هي كده. نعم. إذا انتفت الأمانة من الخادمة لا تصلح، وإذا انتفت النظافة من الخادمة لا تصلح. نعم. بطبيعة الحال. نعم. في بعض الروايات خارج الصحيحين قال حتى وصفت كلب أبي زرع. يعني أنا الحقيقة لما وقفت على هذه الزيادة وقفت عندها، انها الكلب ده كلب يعني الانسان بيطرده يعني. نعم. الكلب بيطرده يعني. نعم. فلما تصل الى التغزل وكان نفسي الحقيقه اعرف هي قالت في الكلب، انا لم اقف على في طريق من طرق الحديث على وصفها للكلب يعني. في يعني ما لقيتش حاجه خاصه يعني، ما لقيتش حاجه للكلب، لكن الروايه له حتى وصفت كلب ابي زرع. كمان يعني. نعم. وصل بها الحال ان حتى الكلب بتاع ابي زرع له ميزه وينبغي أن ينوه به. نعم. له مركز يعني. نعم. لأنه بينتسب لمين؟ ينتسب لأبي زرع. نعم. اسمه كلب أبي زرع. نعم. واخد بالك؟ وده برضو شيخنا يعني بيودينا في حتة مسألة الكلاب في البيوت وفي الحراسات. دي مشكلة جدا وبدأت يعني. وبدأت حتى بعد الثورة. نعم. بنشوف شباب ماشي في الشارع كلب بعشرين وبثلاثين ألف جنيه، ده غير طعام وحاجة يروع به كلب بعشرين ثلاثين ألف. يعني في كلاب بتبقى من سلاسل غريبة جدا وبيعملوا زي بيعملوا التهجين، نوع من انواع التهجين اللي في الى الكلاب الخرع. نعم. لما بتعضش دي لا ده كلب وبيبقى البيوت فيها ميزانيه وبيستقل يا شيخنا، يمكن وده محتاج من حد برضه نصح في هذا الوقت، بتستقل كثير من البيوتات مساله التفريط في الاجر في حديث النبي صلى الله عليه وسلم لاستخدام الكلب لغير الحراسه. طبعا هذا لا يجوز. النبي عليه الصلاه والسلام قال من اقتنى كلبا ليس كلب زرع ولا حرث نقص كل يوم من أجره قيراط. فما بالك إذا كان هو أساسا ما بيعملش ما يوصل إلى قيراط، يعني هيبقى عليه بالسالب. نعم. يعني هو لو بيعمل قيراطا الأجر، والقيراط كما ورد في بعض الأحاديث كجبل أحد. نعم. كجبل أحد. مين اللي ممكن يعمل في اليوم قيراط حسنات أو قيراط حسنات؟ نعم. أو قيراطين أو ثلاثة أو أربعة؟ طول ما الكلب موجود، ليس كلب زرع ولا حرص. نعم. أنا مش جايبه عشان الزرع، في مثلا حد بيسرق الزرع فأنا حطيته كلب، إذا الكلب نبح يبقى أنا بنتبه إن في حد موجود بطلع له. نعم. أو في جنينة الفيلا في مكان مثلا. نعم. أو في مثلا سرقات منتشرة في الحي وأنا عايز أصون البيت وأحط كلب، أول ما الكلب ينبح، لأن عادة الكلب يكون مربوط، لأنه بيكون كلب شرس بيكون. نعم. مربوط، فهو إذا مجرد أنه ينبح بشدة يبقى في واحد داخل البيت بينبهني. نعم. كصاحب البيت. لكن اقتناء الكلاب بغير هذين العذرين ينقص بكل يوم من أجر المسلم قيراطا. نعم. فتخيل كل يوم ينقص قيراطه، وهو أساسا ما بيعملش كل يوم قيراط، أروح مدين تبقى كارثة، هتبقى مشكلة. نعم. لا يحل طبعا. طيب إحنا حضرتك كده خرجنا من بيت أبي زرع بالكلية. في وصف أمه، في وصفه هو شخصيا، نبحنا الكلب فخرجنا. خدنا كل العيلة دي. الشيء الغريب والملفت للنظر إن حضرتك انتقلت بينا في جزئية يعني اللي هنكمل بيها، مسألة لما راحت بيت مع رجل كريم بهذه الصورة ولكنها لم تنسى هذا المشهد كله في حياة أبي زرع. وهي مهدت لماذا تزوج المرأة الثانية؟ مهدت بشيء. احنا قلنا كان فاضل، انا نسيت، احنا فاضل الزوجة اللي هي اتجوزها وفاضل زوجها هي شخصيا او زوجها الثانية. الزوجة الثانية او الثالث على حسب بقى الثالث. نعم. على حسب الترتيب يعني. نعم. كانت متزوجة قبل أبي زرع. هي بتقول فخرج أبو زرع في يوم من الأيام يعني، والأوطاب تمخض، أوطاب جمع وطب زي الطواجن، وتمخض بيحلبوا فيها اللبن، يعني الدنيا ربيع يعني والخير كتير والأشياء معدن زي ما بيقول. بالضبط. فلقي امرأة معها ولدان لها، يعني كانت برضو متزوجة مطلق. نعم. يعني كانت متزوجة ولها ولدان. نعم. كالفهدين، تعرف الفهد وسرعة الحركة بتاعته ورشقته والكلام ده. نعم. بيلعبوا حواليها. نعم. يلعبان من تحت خصرها برمانتين. الشراح الحقيقة وقفوا في القصة دي، يلعبان من تحت خصرها برمانتين. أبو عبيد يقول أن المرأة كانت مستلقية على قفاها وعجيزتها عظيمة. فلدرجة أنها لما نمت على ظهرها أصبح ما بين ظهرها والأرض مسافة قد كده، فولد من ناحية ولد من ناحية، ومسكر رمانه بعده من تحت إيه؟ من تحت ظهر الإيه؟ ظهر الأم. نعم. واخد بالك؟ أو المعنى الثاني يلعبان من تحت خصرها برمتان، إشارة إلى نهدي المرأة. نعم. ثدييها يعني. ثدييها. نعم. فحاجة بالمنظر. لسه أنا بقول في ملء كسائها إن ده شيء ممدوح عند الإيه؟ العرب، وكانوا يحبون هذا. عجبوا المنظر ده. نعم. يبدو إنه مزارع ما كانتش كده طبعا. فلما عجبته طلقني ونكحها. طب ليه؟ طب ما كنت تعدد وخلاص، يعني امرأة وفية معاك بالنظام ده والكلام ده، هو هات المرأة التانية وخلاص. لا، هو ما عملش كده، إنما بادر بطلاق أم زرع اللي هي واضح أنها كانت محبة له وملهاش سيئة على حسب الرواية. الرواية الموجودة يعني. نعم. يعني واحدة ليها سيئة يعني تمدح الكلب اللي في البيت يبقى سيئة. فبيقول طلقني، تقول طلقني ونكحها، فنكحت بعده. واضح ان سوءها كان نافق. نعم. والدنيا ماشية معاها على طول، يا ما غبيتش كتير ومتجوز مطلقة. واحد زي ابو زرع، فواضح ان يعني الناس هتشعر انه راجل اصيل، فاكيد واخد واحدة يعني. هي تزوجت. نعم. على طول يعني. نعم. كما هو واضح من سياق الحديث. فنكحت بعده رجلا سريا من سرات الناس واشرافهم. نعم. ركب بالسين وليس بالساء. بالسين. بالسين. سرية. نعم. سرية بالسين. نعم. والآية قد جعل ربك تحتك سرية أي نهرا. نعم. وطبعا أنت عارف النهر فيه الماء، ومن الماء كل شيء حي. نعم. وكل شيء رطب وجميل من المية. نعم. فهي عايزة تقول إنه يعني هذا الرجل من سرات الناس وأشرافهم وشبعان وكده يعني. نعم. ركب شرية، الشري نوع جيد من أنواع الخيل. نعم. وأخذ خطية كمان عشان تمام الأبهة، حط الرمح بيحط راحة تحت باطه وهو راكب الخيل. بشوات يعني. بالضبط كده. ما ركب رجلا سرية واضحة من أول. نعم. أول خلق أنه من سرات الناس وأشرفهم وأعيانهم ورجل إيه ممدوح وكويس. نعم. يعني. وطبعا الخيل فيه نوع من الكبر. الخيل فيه نوع من الكبر وذلك اللي بيركبه بينتقل إليه بعض صفات المركوب. زي السيارات الفارهة مليون ومليون وشوية الكلام ده وانت ركبها بتبقى لابس الفلوس. لابس السيارة اللي انت ركبها. زي الحكاية حكاية حكاية عن اللي قال له انت اللي زيك ما يركبش غير عربية 128. ده نكمل حوارنا مع فضيلة الشيخ بعد هذا الفاصل قصير. فاصل تليفون واصل بإذن الله. خليكم معنا. رأى الناس البصيرة فاستقاموا وبينت المراد من الصحاح إذا ما الدهر ينطق بالفضائل. رأى الناس البصيرة فاستقاموا وبينت المراد من الصحاح إذا ما الدهر ينطق بالفضائل. السلام عليكم ورحمة الله. رجعنا لكم بعد الفاصل مع فضيلة الشيخ وكنا قافلين الحين عند نقطة مهمة قوي فضيلة الشيخ أشار إليها وهي مسألة إنه صفات المركوب بتنتقل إلى الراكب. يعني اللي راكب بي إم واسعة قوي قوي قوي غير اللي راكب سيات صغيرة بيحس كده بقيمة نفسه. تفضل يا شيخنا. أينا. أو راكب زي ستاف أو العربية 1600 اللي يلعب ودفعنا فيها 1600 دي محترمة والله ادت لحك صفات التواضع كده مش كده نعم مدلدلة ودمع. هو الحقيقة دي صفة لا ينكرها أحد إن الإنسان إذا بيتنتقل بعض صفات المركوب بالذات الخيل. الخيل عنده كبر والنبي صلى الله عليه وسلم قال الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة. نعم. حتى الإنسان النبيل بيسموه فارس. يقول لك له أخلاق الفرسان. صحيح. واخد بالك؟ نعم. ليه الفارس ده اللي هو بيمتطي صافة الجواد يعني. نعم. فهو الرجل من سرات الناس ولما بيركب الخيل بينتقل إليه بعض صفات المركوب. نعم. فبيحصل له نوع من العجرفة. نعم. وذلك حطت الرمح تحت باطه كنوع من تمام الايه الأبهة. لو انت انتقلت يعني واخدت الصورة دي مع قول النبي صلى الله عليه وسلم الكبر والبطر في أهل الخيل والإبل. الكبر والبطر في أهل الخيل والإبل والسكينة والوقار في أهل الغنم. عشان كده معظم الأنبياء رعاة غنم. معظم الأنبياء كل الأنبياء كانوا رعاة غنم. يبقى عندهم سكينة ووقار. ليه؟ لأن بعض الصفات اللي هو بيرعاها بتنتقل إلى الإنسان. يعني الغنم مثلا مدلدلة ودنها وشاف الأرض وماشية وفي حالها والكلام ده وتهشها بالعصاية تروح يمين تروح شمال أنت اللي بتتحكم في الاتجاه بتاعها. الخيل ممكن يحرن عليك عايز تخليه يقفز ما يقفز. لدرجة احنا عندنا يعني كان يقول لك ايه الخيل اذا حرن عليك اكله كراميلا. كان عندنا زمان كده لان نعم. كانوا بيجيبوا الخيل في الحفلات النكاح والكلام يقعد يرقص نعم. على الموسيقى يجيب موسيقى والكلام ده والطبلة والكلام ده والخيل يرقص على الموسيقى. نعم. الرأس حتى رأسة الخيل ورفعة راسه وحركة رجليه فيها نوع من العجرفة. نعم. ونوع من الكبر. نعم. فهو ده بينتقل. ويمكن انت اشرت الى حكاية 28 ودي حصلت الواقع ده حصلت وانا طالب في الجامعة سنة 76 كانوا جابها في جرايد. انت عارف العربية 131 اللي هي بابها بتفتح من قدام دي. نعم. كانت رجل تاكسيجي معاه عربية تاكسي غلبانة كده تتساوق هزالا وماشية كده ايه تلق يعني. فولد شاب في مقتبل عمر 19 سنة أو كده راكب عربية مرسيدس بتاع موديل وقتها يعني. ففي المفارق في روكسي ضرب الإيه عمل حادثة مع العربية المسكين ال 131 دي. طبعا الراجل سواق تاكسي غلبان قاعد بقى يصرخ وعربيته وأكل عيش والكلام ده. الولد اتصل بأبيه وجاء أبوه شاف الواقع واضح ان ابنه غلطان 100% يعني الطريق كده والواد داخل كده يعني. فقال له على مرأة من الناس وما اسمع يعني قال له انت المفترض ان انا طالما انك عملت كده اعملك من النهارده معاملة الاوباش تروح تركن العربية في الجراج وتركن في 28. كم في واحد كم واحد من الأوباش اتشتموا؟ فالراجل يركب عربية فيها 228 ده في ذلك الوقت اللي سنة 76. ال 28 دي كانت يعني حاجة فخمة جدا. حاجة فخمة آه. مما يدل على برضو الطبقية. نعم. يعني الأوباش بيركبوا 128 وما اللي راكبين عجل ولا موتوسيكل أو اللي ماشيين على رجليهم دول حشرات بقى يعني في نظر هذا الرجل. نعم. فأنا مقصود أقول إنه يعني هي لما قالت راكبة شرية وصفت الخيل ولم تذكر اسمه. نعم. الشري من الشرى. نعم. ويعني حاجة فخمة قوي. نعم. وكمان الخطي كان في بلد في البحرين اسمها الخط تجلب إليها الرماح من الهند وتباع إلى سائر بلاد العرب. نعم. من البلد اللي في البحرين. نعم. فأخذ خطية يعني كان وضع الرمح تحت باطه اكتمالا للصورة الأبهة وأراح علي نعما ثرية من الثراء بالثاء بقى. نعم. بالثاء. نعم. أراح علي نعما ثرية يعني غرقها في النعيم كان كريم وإيد واسعة كان كريما. نعم. وأعطاني من كل رائحة زوجة وفي بعض الروايات وأعطاني من كل ذابحة زوجة أي مما يصلح أن يذبح. نعم. يعني مش عشان أعدي كلابي لأخلي كلبين ودوم لأهلك. نعم. لا حية الذبح. نعم. حية الذبح يعني. نعم. وقال كلي أم زرع وميري أهلك. الله من الميرة يعني ذكر موسع قوي كمان جدا يعني. نعم. كان رجلا كريما. نعم. وسخيا ومن سرات الناس وأي امرأة مكانتها من مكانة زوجها. نعم. يعني هي لو زوجها إنسان محترم هي بتبقى محترمة في المجتمع إن زوجها مرذول هي كمان بتاخد نفس كريم بيطبع عليها زي ما حضرتك في العشرة بتطبع ده, ده, ده صحيح. نعم. وأعطاني من كل رائحة زوجة وقال كلي أم زرع وميري أهلك. قالت فلو أني جمعت كل شيء أعطاني هذا الرجل ما بلغ أصغر آنية أبي زرع. الحقيقة ده يعني وفاء وفاء نادر. وفاء نادر. أنا بقول لك قلت لك في أول الكلام يعني ده ممكن كانت يعني أنا شايف أنا آسف شيخنا يعني إيه ربنا كرمني يبقى أحسن منه الزوجة ممكن تقول كده ربنا عوضني أطلب منه إنما هذا وفاء نادر أو فعلا يعني ما وفقنا ما عشان كده أنا بقول لك في قلت لك في أول الكلام إن العرب كانوا يتكلمون كثيرا على غدر المرأة وإن المرأة قليلة الإيه قليلة الوفاء ويستدلون على هذا بإن المرأة ممكن تطلق وتتزوج وتنسى زوجها الأولاني أو إنها تترمل وتنسى ليه الزوج سريع الكفران العشير بالضبط. نعم. يعني ومع كفران العشير اللي النبي صلى الله عليه وسلم ذكرها يعني لا تحمل وفاء كثيرا والعرب كانوا يقولون هذا وطبعا الكلام ده لا ينسحب على الكل يعني. نعم. وأنا أحضرني مشهد مؤلم ولما قرأته أحسست أن قلبي بيهتز بشدة أول ما قرأت هذه الأبيات. هي قصة رجل عربي من أهل البادية كانت امرأته طموحة إلى حياة كريمة وعايزة فلوس وذهب والكلام ده فهو لما كان يحبها فخرج إلى الأرض بقى ولف الدنيا والكلام ده بحيث أن يجمع لها المال اللي يسعدها ويجيب لها اللي عايزها وبعد عدة سنوات رجع جلد على العظم والشمس لفحته وسود وجلده تغير والكلام ده فركب فرسه وطرق الباب عليها ودار بينهما الحوار التالي. هذا الأعرابي ترجمه في أبيات هو على أظن علي بن جبلة إما أن يكون هذا حدث له أو إنها قصة حدثته هو بترجمها الشعر يعني. يقول رأت نضو أسفار أميمة شاحبا. الأبيات صعبة شوية بس أنا أفسرها عشان المستمع ممكن يبكي واخد بالك. رأت نضو أسفار أميمة شاحبا على نضو أسفار فجن جنونها وقالت من أي الناس أنت ومن تكن فإنك راعي سلة لا تزينها فقلت لها ليس الشحوب على الفتى بعار ولا خير الرجال سمينها عليك براعي ثلة مسلحبة يروح عليه درها وحقينها، سمين الضواحي لم تؤرقه ليلة، وأنعم أبكار الهموم يعونها. البيت الأخير ده أنا بكيت فيه، هذا البيت الأخير ده. قلت شرحين يا شيخنا. أشرح لك الأبيات لأنها أبيات فعلا فيها تفجع عالي. يعني يقول: رأت نضو أسفار، النضو المهزول، كما قال عروة بن المدرس للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، لقد أنضيت راحلتي وما تركت جبلا من الجبال إلا وقفت عنده، فما ترى؟ قال: من صلى صلاتنا هذه في مزدلفة ووقف بعرفة ساعة من ليل أو نار فقد تم حجه وقضى نسكه. نعم. فهو بيقول له: لقد أنضيت راحلتي، أنضيتها أي أتعبتها حتى صارت هزيلة. يقول: رأت نضو أسفار أميمة، كان اسمها أميمة، اسمها أميمة، فشافت رأت زوجها نضو أسفار صار مهزولا وجد على العظم من كثر إيه؟ من كثر الأسفار. نعم. عمال يلف الدنيا كلها. أميمة شاحبا على نضو أسفار، البعير اللي هو راكبه كمان شاحب مهزول. نعم. هي كمان أي رأت نضو على نضو. نعم. رجل مهزول على بعير إيه؟ مهزول. مهزول. نعم. فجن جنونها، مش مصدقة، اتغير، فقال: من أي الناس أنت ومن تكن؟ تطلع مين؟ فإنك يعني راعي. من هذا الضغط والابتلاءات دي والشحوب ما عرفتوش أصلا. ما عرفتوش. نعم. تمام. أو عرفته وتجاهلته. نعم. وتجاهلته. وده نعم. الواضح. نعم. إنها تجاهلته، مش ده الرجل المربرب اللذيذ الحلو الكلام. نعم. ده وكلام كلام زوجته حيبين كده. فإنك راعي ثلة لا تزينها، يعني لو قعدت في مجلس لا تزين المجلس. نعم. جلد على عظمه والشمس اللي لفحته وشك شاحب بالظبط. نعم. كده الراجل ما يسواش حالتك بالبلى بالظبط. نعم. فقلت لها: ليس الشحوب على الفتى بعار، ولا خير الرجال سمينها، مش المتختخ الملزلز اللي قاعد ده وقاعد ملوش شغلانة ومربرب وشه قد كده، مش هو خير الناس. نعم. كما أن الشحوب على الفتى ليس بعار عليه. نعم. عليك براعي سلة مسلحبة، السلة المسلحبة اللي هي الغنم المجتمعة، يروح عليه درها وحقينها. هو قاعد، ما احنا قلنا السمين اللي قاعد مربرب ده، ده بقول لها: انت انا رحت وسعيت في البلاد والكلام ده حتى بقيت جد على العظم، انما انت ما يهمكيش كده، انت عايزه واحد تملي مربرب وسمين مربرب وقاعد وعنده شويه غنم بيحلبوا لبن حليب وبتعمله لبن رايب، مره يشرب الحليب ومره يشرب الرايب. تمام. يروح عليه يعني يحلبوا له ويدوا له. تمام. يروح عليه درها اللي لبن حليب وحقينها اللبن الرايب والحليب، يعني ايه وقشطه والكلام ده. نعم. عليك براعي ثلة مسلحبة يروح عليه درها وحقينها. سمين الضواحي، وتختك كده وعضلاته بينة كده وبتاع. لم تؤرقه ليلة وأنعم أبكار الهموم يعونها. أبكار الهموم الهم البكر الذي لم يبتلى بها أحد غيري. هم بكر، أول واحد يبتلى في هم بكر في الدنيا أنا. وعونها الهم اللي أنا مشترك فيه مع الناس. يبقى أنا الهموم اللي عندي هم لم يصب به إلاي وهو غدر المرأة. نعم. اللي أنا لفيت الدنيا كلها عشان أسعدها. وعونها الهزال اللي أنا شايفه ده، ياما ناس عصل لهم هزال. نعم. وطبعا وعونها تتضح كلمة العون دي من إيه؟ من سورة البقرة. نعم. واخد بالك؟ نعم. عوان. نعم. بين ذلك العوام اللي هي نص. نعم. نص. نعم. لا كبير لا فارض ولا بكر. العوام اللي هي في النص الشبه. نعم. دي فهو بيقول لها: انت ما عادش ينفعك بكل اسف الا واحد قاعد مرحرح بيشرب اللبن الغنم الحليب والرايب وسمين الضواحي تختخ من قله الشغل وعمال يرعى والكلام ده، ولم يصب. نعم. ولم يصب لا بهموم بكر كما أصبت أنا، ولا بهموم مشتركة أنا بشترك فيها مع كافة الناس. الحقيقة ده يعني نوع من تفجع الرجل على الفجيعة في المرأة، كيف أنه أفنى عمره في البلاد عشان يجيب لها اللي يسعدها، ثم تنكرت له لمجرد أنها شافته رجلا شاحبا وجلد على عظمه والكلام ده. البيت اللي أبكى حضرتك اللي هو الأخير، الأخير سمين الضواحي لم تؤرقه ليلة وأنعم، أي ونعم الرجل وممدوح لا عنده هم ولا عنده غم ولا الكلام ده. وأنعم أبكار الهموم وعنها. القصة كلها الحقيقة كلام علي بن جبلة أثر جدا فيها كقصة، من حزن الرجل على هذا الوفاء والذاهب وعلى غدر المرأة الحاضر. ثم بقي أن النبي عليه الصلاة والسلام، فالنبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يقول لعائشة أنا أوفى الناس لك، كما أن هذه المرأة احتفظت لمطلقها بالحب والاحترام والتقدير والوفاء، فقال لها كنت لك كأبي زرع لأم زرع وخارج الصحيحين غير أني لا أطلقك، يعني كأنما قال لها العيب الذي ارتكبه أبو زرع ليس عندي، ما عدتش وطلق ليس عندي. يبقى فقالت عائشة له يا رسول الله بل أنت خير من أبي زرع صلى الله، وهو كذلك صلى الله عليه وسلم خير من الدنيا كلها صلى الله عليه وسلم. جزاك الله خيرا فضيلة الشيخ، يعني هذه الرحلة الطيبة المباركة في هذا الحديث الطيب، أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعله في ميزان حسنات حضرتك إن شاء الله، وأن يرفع به شأنك وأن يطيل لنا في عمرك وأن يبارك لك فيه بطاعة الله سبحانه وتعالى. شكرا جزيلا. بكده نكون انتهينا من قصة حديث أم زرع بما فيها من معاني واسعة قوي. يمكن هنحتاج نقعد ونرجع ونسمع فضيلة الشيخ في الحقيقة في شرايط موجودة وفي دروس موجودة، كان في متسع من الوقت وقف كثيرا عند معاني أكبر من كده، لكن لضيق وقت حلقات البرنامج يعني أشرنا إلى هذه الإشارات. أسأل الله جل في علا أن ينفعني وأن ينفعكم، وأنا في منتهى السعادة الحقيقة أن ربنا أكرمني وأطال في عمري للمرة الثانية في الجزء الثاني من عند العالمين، وأسأل الله أن تؤمنوا على دعائي إن شاء الله، أن ربنا يبارك لنا في عمر فضيلة الشيخ ونلتقي بأندى العالمين جزء ثالث إن شاء الله وجزء رابع، سائلين الله تبارك وتعالى أن يمتعوا بالصحة والعافية يا رب إن شاء الله. جزاكم الله خيرا على حسن متابعتكم لهذا البرنامج، وأشوفكم دايما على خير ودعواتكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك، دمتم في أمان الله. ألستم خير من ركب المطايا وأندى العالمين بطون راحي، لكم شم الجبال من الرواسي وأعظم سيل معتلج البطاحي، رأى الناس البصيرة فاستقاموا وبينت المراد من الصحاح، إذا ما الدهر ينطق بالفضائل فليس سواك يذكر بانشراح، رأى الناس البصيرة فاستقاموا وبينت المراد من الصحاح، إذا ما الدهر ينطق بالفضائل فليس سواك يذكر بانشراحي.